فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. هنبدأ معاكم كالمعتاد برجعنا للبداية. من 3 أسابيع مستمعينا الأعزاء احتفلت الأمة الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية المشرفة، وضمن الأشرطة اللي اتشرفت بهذه الذكرى وجدنا واحدة من الأغاني الطيبة التي تتغنى بهذه المناسبة العطرة، من كلمات محمد هارون الحلو ولحن وغناء أحمد عبد القادر. حنسعد معاكم دلوقتي بهذه الرائعة، بهجرة طه تغنى الزمن، مع أحمد عبد القادر. أشرق في الكون نور. في السماء تعالي ما شرعي مدينة البناء تلقى من الوحي وحي السماء تعالي ما شرعي مكين البناء فطوبى لقوم أجابوا النداء وفازوا بليل المنى والرجاء بذكرى طه تغنى وأشرق في الكون نور جديد وجد الحسين وزين الخير وهاجر للنصر مستبشرة بوحي الإله العلي القدير وأيده ربه في السرى وكان له جل نعم النصير وجد الحسين وزين الوجود. الفنان الموسيقار الكبير مدحت عاصم صاحب تاريخ كبير وعظيم مش بس في مجال الموسيقى، لا وكمان في مجال النضال الوطني خصوصا ضد الاستعمار البريطاني لمصر قبل ثورة 52. الفنان العظيم ده كان له دور كبير ومهم في حركة المقاومة ضد المستعمر في منطقة الكنال سنة 51، لا وقبلها كمان خلال الحرب العالمية الثانية اللي كان له فيها نشاط كبير ضد جنود الحلفاء. ازاي؟ اقول لكم ازاي. كان مدحت عاصم بيوزع المنشورات مطالبا الشعب بمقاومة الاستعمار واقتناس حريته بايده او بالقوة، بس للأسف اكتشف الانجليز نشاطه واعتقل عدة مرات، لكن الحقيقة ما بطلش وطنية ولا بطل مقاومة، وكان بيخرج من السجن عشان يرجع له تاني ولا همه اللي بيحصل له في سبيل حب الوطن واهل بلده. الكلام ده يا جماعة كان بيحصل وعمنا مدحت عاصم عنده مركز مرموق في الإذاعة، مش شاب عاطل يعني ولا حد ما وراهوش مسؤولية، لا كان أستاذ مدحت عاصم مستخدم محترم في الإذاعة بدأ عمله فيها مع بدايتها سنة 1934 كمدير فني لعدة سنوات اتعاون خلالها مع رموز ورواد الطرب العربي. كل ده سابه وراح يكافح عشان مصر تتحرر. بداية مدحت عاصم مع الكفاح كانت خلال ثورة 19 اللي شارك فيها وهو طفل صغير، وشارك بعد كده في المظاهرات المدرسية لحد ما رفضوه من المدرسة سنة 1923 واتحرم من دخول الامتحانات. كبر عمنا مدحت عاصم ودخل كلية الزراعة استجابة لرغبة والده، وهناك كون مع زمايله لجان من الطلبة اتوزعوا من خلال هذه اللجان على الأرياف أثناء المسامحة الكبيرة أو الأجازة الصيفية يعني، عشان يعلموا الفلاحين القراية والكتابة ويفهموهم اللي حاصل في البلد ويوعوهم وطنيا. أما عن بدايات مدحت عاصم الموسيقية هنلاقيه لحن لفريد الأطرش والأسمهان والغيرهم، وبعد ما قامت ثورة يوليو 52 رجع لنشاطه الموسيقي بعد انقطاع بسبب المقاومة لمدة 10 سنين، رجع عشان يلحن وبدأ بنشيد التحرير اللي غنته ليلى مراد ونشيد الصباح لعبد العزيز محمود، وده سمعناه معاكم قبل كده في حلقة من حلقاتنا. وبعد كده لحن لكبار المطربين والمطربات بأسلوب امتاز عن غيره بالمزج بين الموسيقى العربية والغربية، واتضحت مع الأسلوب ده شخصية مدحت عاصم الموسيقية المتفردة. كمان كان مدحت عاصم بيكتب الشعر من وقت للتاني وعمل أعمال من كلماته وألحانه غناها العديد من المطربين. ومن ألحان مدحت عاصم وكلمات عبد السلام أمين يغنينا إسماعيل شبانة بيتنا القديم. الغنوة دي اتسجلت في الإذاعة المصرية يوم 21 ديسمبر سنة 1965. إن شاء الله تعجبكم. Thank you. الحمام وباب صغير على كتف اللي بلا ابن يا ما نفسي ارجع له شويه واحضن حيطانه بعنيا وعيش مع ذكرى طفولتي واجمل ايام بيتنا القديم بيتنا القديم بيتنا اللي على اعتابه حبيت ومشيت وانا صغير وجريت وعشت في حب طفولتي اول واخر ما حبيت وكتبت اسمي على بابه بخط المهزوز وزرعت قدامه بايدي اشكار اللوز يا ما نفسي ارجع له شويه واحضن حيطانه بعنيا وعيش مع ذكرى طفولتي واجمل ايام بيتنا القديم بيتنا القديم هناك ورا السور الاخضر قلبي نقش قصة حبي السور ده كان بالنسبة لي سجن العاطفي والقلبي يا ما حاولت اني اخطي واعدلها وامد ايدي ما بين الشوك لاجلي اطولها ايدي تنجرح وانا مش حاسس وابقى في عز الفارس وهم الطفولة واحلامها اجمل احلام بيتنا القديم بيتنا القديم دارت الايام بينا واتمرجحت بينا الدنيا وطفلة امبارح كبرت واتمتعت بحياة تانية وقلبي فوق السور منقوش وفي حضنه اسم ما تقبلوش واللي المسح خط المهزوز والشوق حنا اشجار اللوز ورجعت وانا فايت قلبي قدام بيتنا بيتنا القديم بيتنا القديم بيتنا القديم بيتنا القديم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا هناك للي يحب يطلع عليها نشأ الملحن حسن أبو زيد في شارع الفن في مصر شارع محمد علي في أسرة بتعمل في الموسيقى والغنى بس عيلته شافت إنه لازم يبعد عن الكار ده فراح والده مختار له صنعة يتعلمها عشان يبعده عن أي طريق يقربه من الفن خصوصا إن الولد كان صوته حلو المهم اشتغل حسن ابو زيد صبي ترزي بس ما طولش في الشغلانه دي لانه كان طول الوقت قاعد يغني اغاني ويدندن الحان الاغاني المشهوره وعشان كده كان كل صاحب شغل يرفضه وبمزاجه اشتغل في فرقه علي الكسار في رود الفرج ضمن الكورس باجره 5 ساغ ليلاتي وبعدها اشتغل في فرق كتير وتخصص في المرحله دي في تلحين المونولوجات اللي كانت مشهوره في الوقت ده في صالات رود الفرج وعماد الدين زي مونولوج أعمى وأطرش اللي لحنه لإسماعيل ياسين في بداياته الفنية لحن حسن أبو زيد كمان للمطربة العراقية عفيفة اسكندر اللي كانت عايشة في مصر في أواخر الثلاثينيات، وكمان لحن لغيرها من الفنانين والفنانات في الوقت ده. لحن كمان مزازيك للرقص لجاراته من الراقصات والعوالم اللي اتشهروا بسببها في الأفراح والليالي الملاح. وكان أكبر أجر خده حسن أبو زيد عن واحد من ألحانه 50 قرش، يا بلاش والله. وبعد كل الرحلة دي بدأ الحظ يدق باب بيت حسن أبو زيد لما بدأ يلحن للأفلام السينمائية، وكانت البداية مع فيلم الجاه المزيف، ولحن فيه مونولوج أداه المونولوجيست محمد كامل وخد عليه أجر 6 جنيه حتة واحدة. بعد كده توالت ألحانه للسينما، ومن أشهرها غنوة مصر والسودان اللي غنتها شادية في فيلم بشرة خير سنة 1952، وخد عن اللحن ده 30 جنيه. العجيب بقى ان حسن ابو زيد ما كانش بيعرف يعزف على اي آلة موسيقية. طب بيلحن ازاي بقى؟ اقول لكم ازاي. كان بيستحضر النغم اللي ربنا يجود عليه بيه ويأديه بصوته، وبيستعين بالايقاع على اي ترابيزة قدامه، وبعد ما يحفظ لحنه 100 100 يسمعه للفنان اللي حيأديه بنفس الطريقة. ما تستغربوش، الحكاية دي اتعملت كتير جدا في تاريخ الفن. للإذاعة قدم حسن أبو زيد ألحان عديدة لمطربي جيله زي نازك وعصمت عبد العليم وعبد الرؤوف إسماعيل وهند علام وغيرهم. أما الليلة فحنسمع من ألحان حسن أبو زيد وكلمات أحمد السيد دويتو لعصمت عبد العليم مع مطرب اسمه محمد سيف الدين. الدويتو اسمه أحبك، وده تم تسجيله في الإذاعة يوم 14 مارس سنة 1955. Thank you. سمعت قلبي بألحانها على شوقي ورددها سمعت قلبي بألحانها على شوقي ورددها ويا ما كتير قاست منها وبفضل برضه جددها ويا ما كتير قاست منها وبفضل برضه جددها انا هاي أستاذنا محمد فوزي كان مشهور وهو تلميذ صغير في مدرسة طنطا الابتدائية بجمال صوته، وكان دايما بيغني في حفلات المدرسة. وفي مرة دعوا محمد فوزي هذا الفتى الفنان عشان يحيي حفلة في مدرسة الزراعة بالمحلة الكبيرة، وفعلا راح فوزي وغنى وصلته في الحفلة دي ونجح نجاح كبير، وكان من بين اللي حاضرين الحفلة دي متعهد حفلات وأفراح وموالد. عجبه صوت عمنا فوزي فاتفق معاه على إنه يغني في مولد من الموالد. لحد كده حلو؟ حلو قوي. أول ليلة من ليالي المولد ده اللي هيغني فيه فوزي جاله غفير وهو بيغني وخلاه يوقف الغنى والإنشاد وخده على جنب وقال له تعال معايا حضرة الضابط عايزك في نقطة البوليس عايز يشوفك. اندهش فوزي للطلب ده وللطريقة المريبة اللي نزلوا بيها الغفير من على المسرح ومرضيش يروح معاه وقال له أنا عندي شغل لازم أكمله لأني قابض أجر عليه ومش هقدر اقابل حضرة الضابط او على الاقل لازم اخلص الليلة كلها وبعدين ابقى افكر اروح ولا لا كمان. لكن الغفير كان عنده اوامر عشان يجيب فوزي يقابل الضابط، وفضل الغفير يلح على ان فوزي يروح معاه وفوزي يرفض ويرجع الغفير يحايل فوزي بشكل او باخر طبعا لانه ما كانش مطلوب في اشتباه، وفوزي في الاخر برضو يقول له لو الضابط عايزني يتفضل ويجيني هنا. ايه الادارة دي يا عم فوزي، جامد يا فوزي والله من يومك ومن بدري وانت عندك كبرياء. المهم مش الغفير بعد ما يئس من انه ياخد فوزي معاه للنقطة وراح وبلغ الضابط باللي حصل. شوية وتفاجئ عمنا فوزي هو والصييطة والآلاتية والمتعهد بصدور امر من حضرة الضابط بانهاء كل مظاهر الاحتفال بالمولد الليلادي وفي اسرع وقت ممكن. وشوية كمان وعرف كل الفنانين اللي مشاركين في المولد من منشرين وعوالم وبتوع الاراجوز والاوراداتية والبهلوانات ومعهم الساحر ان المطرب الصغير اللي اسمه محمد فوزي الحو ده بتاع طنطا هو السبب في قطع عيشهم الليلادي في اول ليلة يشتغل فيها في المولد، فما كان منهم الا انهم اتلموا عليه ونزلوا فيه ضرب وفين يوجعك عض قلبي ولا تعض رغيفي طبعا، وانت بسبب لمطتك اتسببت في قطع عيشنا وعملت ضديات بيننا وبين الحكومة وشالوه هيلة بيلة وهو بيشر دم على النقطة وحطوه قدام حضرة الضابط وهو متبهدل بهدلة ملهاش اول ولا اخر. في النقطة بقى عرف فوزي ان ناظر المدرسة هو اللي اتصل بالضابط وطلب منه منع التلميذ محمد فوزي من الغنى في المولد لانه لسه حدث او صغير في السن ما وصلش للسن القانونية لاحتراف الغنى يعني، طبعا خوفا من حضرة الناظر على مستقبل التلميذ الموهوب محمد فوزي. بس كانت علقة، اي والله علقة واعتبرة. هنسمع معاكم من الحان المبدع الموهوب محمد فوزي بعد ما اشتهر طبعا وبكلمات محمد حلاوة غنوة مكتوب عليا بصوت المطرب جلال فكري. Thank you. وازاي راح اهرب من المكتوب، مكتوب علي هواك مكتوب، وازاي راح اهرب من المكتوب، تتهنى انت وقلبي يدوب، قلبي يدوب في دموع عينيا مكتوب عليا، مكتوب عليا اهواك عينيا، مكتوب عليا اهواك عينيا، وقاسي وانت مش داري بيا، مش داري بيا، مكتوب عليا. نسمة تمر أغيب واشتاق، ولكن قلبي أسير، من كل نسمة تمر أغيب واشتاق، ولكن قلبي أسير، وعشان أمالي الصبر كتير، وعشان كتير هصبر شوية، مكتوب عليا، مكتوب عليا اهواك عينيا، مكتوب عليا اهواك عينيا، وقاسي وانت مش داري بيا، مش داري بيا، قلبي اللي مال مقدرش يبوح، وفات شبابه يغيب ويروح، قلبي اللي مال مقدرش يبوح، وفات شبابه يغيب ويروح، وسهرت وحدي اداوي جروح، وسهرت وحدي اطوي القسية، مكتوب عليا، مكتوب عليا اهواك عينيا، مكتوب عليا اهواك عينيا، وقاسي وانت مش داري بيا، مش داري بيا، مكتوب عليا. دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها موسيقى دلال الحب من مؤلفات الموسيقار أمين فهمي. الفنانة عيشة حسن مطربة كبيرة اشتهرت لما احترفت الغنى في جميع الإذاعات الناطقة بالعربية، بدءا من إذاعة الشرق الأدنى اللي كانت وقتها بتطلع من قبرص، لإذاعات سوريا ولبنان والعراق وتونس، لأ والهند وباكستان، ما عدا إذاعة وحيدة ما كانتش بتذيع لعيشة حسن أي غنوة وهي إذاعة القاهرة. يا خبر أبيض، ليه للمنع ده؟ قصة هقول لكم عليها. بداية عيشة حسن مش أخت حورية حسن، عيشة حسن هي بنت مقرئ قرآن كريم من أبو كبير بمحافظة الشرقية، وكانت بتقرأ القرآن الكريم في الموالد والمياتم مع والدها، وكان صوتها في التلاوة جميل جدا، وده خلاها بعد شوية تتحول للغنى في الموالد، وبعدها في الأفراح والليالي الملاح في بلدهم والبلاد اللي جنب بلدهم. بعدين خدتها شهرتها وثقتها بنفسها وبصوتها لمصر، للقاهرة يعني، وقدمت في امتحانات المطربين في الإذاعة المصرية، بس فشلت ورجعت على البلد تاني وهي فقد الأمل في الغنى قدام ميكروفون الإذاعة. شخص واحد بس في مصر هو اللي كان مؤمن بقوة موهبة عيشة حسن بعد ما سمعها في الإذاعة. مين ده؟ ده يا سيدي الملحن خليل المصري اللي كان مشرف على البرامج الغنائية في الإذاعة، وحب الراجل يقدم عيشة حسن في برنامجه، وتحدى مشرف الموسيقى والغناء، ووصل الأمر بيه إلى خلاف حاد جدا مع المسؤولين بسبب رفضهم للمطربة الممتازة دي، وانتهى الأمر بتوقفه عن تقديم برنامجه الشهير في الوقت ده وهو مقموص من مسؤول الإذاعة. وتروح ليام وتيجي ليام، ويبقى خليل المصري المدير الفني لشركة اسطوانات أوديون الشهيرة. وخلال شغله هناك احتاجت الشركة أصوات جديدة تعبلهم اسطوانات من إنتاجها، فكان من الرجل النبيل ده انه رشح عيشة حسن وقدر يتصل بيها وخلاها تيجي القاهرة وتوقع مع الشركة اول عقد مع مطربة جديدة للشركة، والعقد كان مدته 3 سنين باجر سنوي 600 جنيه. الكلام ده كان سنة 1953. وحبة حبة دخلت القلب حبة محبة لما وقع عمنا خليل المصري في غرام عيشة حسن وبعدها اتجوزه، وزادت نجاحات عيشة حسن لدرجة ان كل الاذاعات بقت تطلب تسجيلاتها او تسجل لها اغاني جديدة. وفين وفين لما تنبهت اذاعتنا لصوت عيشة حسن وحبت تتعاقد معاها. لكن عيشة كانت اشتهرت جدا واشتد عودها، ولقيتها فرصة عشان تاخد بطرها من اللي سقطوها في يوم من الايام وما كانش لازم تسقط في الامتحان، وقامت في دماغها واصرت انها ما تغنيش في اذاعات مصر، واستمرت حالة العناد دي لمدة طويلة. وفي النهاية صافي يا فن حليب يا نجمة، ورجعت عيشة حسن عن عنادها وبدأ مشوار رائع مع الإذاعة المصرية لحد ما أصبحت نجمة كبيرة في سماء الطرب العربي. تعالوا بقى نسمع لعيشة حسن غنوة من أغانيها الجميلة والنادرة، من كلمات يوسف بدروس وألحان عزة الجهلي. هنسمع معاكو غنوة ما تقولش كده تاني. الغنوة دي اتسجلت للإذاعة يوم 12 أغسطس سنة 1957. وغير في حبك انا بعاتبك، وغير في حبك ما تقولش تاني ما بقتش احبك، ما تقولش تاني ما بقتش احبك، ما تقولش كده تاني، ما تقولش كده تاني. انا بعاتبك وغير في حبك، انا بعاتبك وغير في حبك، ما تقولش تاني ما بقتش احبك، ما تقولش تاني ما بقتش احبك، ما تقولش كده تاني، ما تقولش كده تاني. Thank you. بقتش احبك ما تقولش تاني ما بقتش احبك ما تقولش كده تاني ما تقولش كده تاني انا بعذبك واغير في حبك انا بعذبك واغير في حبك ما تقولش تاني ما بقتش احبك ما تقولش تاني ما بقتش احبك ما تقولش كده تاني ما تقولش كده تاني عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حابب يطلع على أغانينا وعلى حلقتنا اللي فاتت. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة غنوات من غير حكايات. ما خلاص اتعدلت والحال اتبدلت كانت من أشهر الأغاني اللي اتغنت في بدايات ثورة 52، وكتير جدا مننا ما كانوش عارفين ولدلوقتي حتى إن مطربها هو أحمد عبد الله اللي قدمنا له بعض أغانيه برنامجنا، واللي برضو من جمال صوته هنقدم له دلوقتي غنوة من أغانيه. هنسمع معاكم أحمد عبد الله في كلمات علي سليمان ولحن محمد الشطبي في غنوة يا عبد الله يا أخويا سماح. بعد ما سمعنا معاكو أحمد عبد الله ويا عبد الله يا أخويا سماح، نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من كان يا مكان. ما بقاش غير أقول لكم تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.